وردت في سورة الأعراف، قال رب العزة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معنى قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، الشيطان لما وقع ما وقع منه من الامتناع من السجود لأبينا آدم نصب العداوة له وأقسم على ذلك بين يدي الله، وقال في ظنه المعلوم، قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله عز وجل أخبر أن هذا الظن من الشيطان أصاب فيه، ولهذا قال الله عز وجل في سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ظن إبليس بأن أكثر الناس لن يشكروا ربهم كان على حقيقته، يعني موافقا للواقع بعده، وليس هذا من علم الغيب لكنه أمر رماه. ثم بعد ذلك نشر جنوده وعقد ألويته على أن يغوي بني آدم، فحذر الله عز وجل بني آدم منه، وأخبرنا جل وعلا في كتابه العظيم وعلى لسنة رسله أنه عدو لنا. هنا يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا، يوجد أقوام جعلنا الله وإياك منهم، ممن تلبسوا بالتقوى. على كل حال، تلبسهم بالتقوى يجعل الشيطان يحرص على أن يغويهم. فالله يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. في أصل اللغة كلمة مس وضع اليد على الشيء، وضع اليد على الشيء تقول مسسته، هذا أصلها. وهو في ظاهره اللغوي لا يدل على التمكن، لا يدل على أنك يعني وصلت إلى غايتك من الشيء. فلهذا اختار القرآن هنا أن يقول مس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، كلمة طائف اسم فاعل من الفعل طاف، والأصل في الطائف في اللغة من يحوم حول شيء يريد أن يدخله، سواء يستأذن في الطرق والدخول أو أن يريد أن يدخله عنوة، كل ذلك يسمى طائف. فكانت الناس عندما تأتي إلى الديار، يأتي إلى بيوت الملوك، يحدثون أصوات، يحومون حول القرية حول الدار، إشعار بأنهم يرغبون في الدخول. حتى قال بعض المتأخرين إن شروع الطواف بالكعبة من هذا الباب، كأنه إذن بالدخول على رب العالمين جل جلاله، فلذلك قدمت الطواف على الصلاة في البيت الحرام، قدم الطواف على الصلاة من هذا الباب. فالله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ما طائف الشيطان؟ وساوس وخواطر يلقيها الشيطان على بني آدم، فيصبح الرجل أمام تلك الخواطر، أمام تلك الطوائف، أمام ذلك الوسواس، أحد رجلين: إما أن يقبلها ولا يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان فتنقلب الخواطر إلى عزم، ثم ينقلب العزم إلى عمل، أي فعل المعاصي، تنقلب الخواطر إلى عزم. ثم ينقلب العزم إلى عمل ومعصية لله. هذه حالة. الحالة الثانية ما يريد القرآن أن يقوله هنا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. التذكر في اللغة لا يكون إلا لشيء معهود سابق، ليس شيئا لا تعلمه، لكن عندما تتذكر شيئا كنت تعلمه من قبل، وإنما قدر لك أن تتذكر. ما الذي يتذكرون؟ يتذكرون وعد الله ووعيده، يتذكرون أمر الله ونهيه، يتذكرون رجاء الله وعقابه، يتذكرون كل ذلك، الرغبة والرهبة يتذكرها المؤمن. فإذا تذكرها المؤمن استعاذ بالله عز وجل من وساوس الشيطان، التي الشيطان أن يسرق، أن يقتل، أن يزني، أن يشرب الخمر، حتى يكاد يتمكن منه بوسواسه. والشيطان يرغب أن تنتقل هذه الوساوس إلى أن يصبح عزما، ثم يصبح عملا يعاقب المرء عليه. فإذا استعاذ الإنسان بربه جل وعلا من الشيطان، هذا معنى قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الآن هذا التسلط من الشيطان وهو الواقع حقيقة، يقول رب العزة: فإذا هم مبصرون. الفاء هذه تعقيبية، جاءت للتعقيب، إذا هنا هي الفجائية، فينقلب كيد الشيطان إلى أن هؤلاء يصبحون مبصرين. قال الله عز وجل: فإذا هم مبصرون. أسلوب القرآن يعبر بالإبصار عن الهدى، ويعبر بالعمى عن الضلالة. بالإبصار عن الهدى، ويعبر بالعمى عن الضلالة. فلما ذكر الله عز وجل أنهم اهتدوا وأفلحوا وفازوا لأنهم تذكروا وعد الله ووعيده، تذكروا أن ربهم ينجيهم من كيد الشيطان، عبر القرآن، فجاء القرآن يقول: فإذا هم مبصرون. الأصل أن المترقب لحال ذلك الرجل والشيطان قد وسوس له ويكاد ينتصر عليه يترقب أن ذلك الرجل يأتي المعصية ويغدو إليها، لكن لما تذكر وعد الله أصبح الأمر مفاجئا لمن يرقبه، فإن ذلك العبد سلط عليه الشيطان لم يمضي إلى البار ليشرب خمرا، ولا إلى الحانة ليزني، ولا إلى مكان ما ليسرق، ولا لدار بعيدة ليقتل، وإنما عاد مهديا مبصرا طريقه، لأنه تذكر ما عند الله عز وجل، وبالجملة تذكر عظمة الله من حيث الإجمال، تذكر عظمة الله. فكل ما قلناه من الوعد والوعيد والرحمة والعقاب يندرج في فقه العبد لعظمة ربه تبارك وتعالى، وهو الذي جاء القرآن فيه بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد قال بعض العلماء كم من معصية دنوت منها لم يحل بيني وبينها إلا أنني تذكرت قول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذا من معاني قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.